بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر أخرجه أبو القاسم عبد العزيز قال: حدثنا علي بن إبراهيم الموصلي قال: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله المقرئي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة الخولاني قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض. لا يخوف يخوف. نعم. إن الله إذا أراد إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض. أبدى عن بعضه. نعم. فعند ذلك تزلزل. وإذا أراد أن يدمر على قوم وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها. يعني هذا من كلام عكرمة. اي نعم، احسن الله اليك. مقطوع. نعم. قال المحقق: لم اقف عليه من حديث عكرمة. ورواه ابن فورك عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه، وإذا أراد أن يدمر عليهم تجلى لها. نعم. سم صلى الله عليك. يبدو أحد أقول أحد الأخوان يسأل: أما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره، وأنه راجع إلى الذات، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق. فإن قيل: بل في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأنه يستحيل وصفه بالكل والبعض والجزء. إيش؟ لأنه يستحيل. لأنه يستحيل وصفه بالكل والبعض والجزء، فوجب حمله على إبداء بعض آياته وعلاماته تحذيرا ونذيرا. قيل: لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض، كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة والبعض، وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض من الجملة. لا يا لا. نعم. وجواب آخر، وهو أنه لو جاز أن يحمل قوله أبدى عن بعضه على بعض آياته لوجب أن يحمل قوله وإذا أراد أن يدمر تجلى لها على جميع آياته، لوجب أن يحمل قوله وإذا أراد أن يدمر تجلى لها على جميع آياته، ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته، لأنه قد أهلك بلادا كل بلد بغير ما أهلك به الآخر. وأما قوله تجلى لها فهو راجع إلى تجلي الذات، كما حملنا التجلي للجبل أنه تجلي ذات حين تقطع الجبل، كذلك هاهنا. فإن قيل: يحمل قوله تجلى لها معناه آياته وأفعاله، لأن معنى التجلي هو الظهور، ولهذا يقال: جلوت السيف وجلوت العروس إذا أظهرتها وأبرزتها. ومنه قول القائل: تجلى لنا بالمشرفية والقنا، يعني بالسيوف والرمح. قيل: هذا غلط، لأنه إن جاز تأويل الخبر على إظهار آياته جاز تأويل تجليه للجبل على ظهور آياته، ولما حملوا ذلك على ظاهره لم يمتنع أيضا حمل هذا التجلي على ظاهره، إذ ليس في إضافة التجلي إليه ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأن نطلق ذلك من غير انتقال ولا فراغ مكان وشغل مكان آخر. لأن نطلق ذلك من غير انتقال. من غير انتقال. نعم. ولا فراغ مكان وشغل مكان آخر. ولا فراغ مكان وشغل مكان آخر. شغل مكان وفراغ ما له علاقة في التجلي. هذا يقال في النزول هو الذي يقال فيه مثل هذا الاحتران. أما التجلي ما في تعرض له، ما في تجلي لما يعني يتوهم فيه أو يدعى فيه الانتقال وخلو المكان وملء المكان. التجلي الذي هو ظهور ذات الرب لما شاء التجلي له، هذا يحصل أو يمكن من غير نزول، وهو على عرشه كما يشاء. نعم. أي هذه المسألة فيها هذا اللي رجحه شيخ الإسلام. نعم. صلى الله عليه. وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة محمول على ظاهره في رؤية الذات للأفعال. انتهى أحسن الله. للأفعال يعني المفعولات. نعم. إذا قال لا مثل في هذا الأفعال يريدون بها المفعولات. الله المستعان. لا إله إلا الله. نعم. مش بعده في شيء اللي بعده حديث آخر أحسن الله إليك. أيه وهو الذي هو موسى الله حد من موسى وساعد. ها الساعد صفة الساعد أحسن الله إليك. الله أكبر. الله في كلام كثير مطول عليه يعني ثلاث صفحات أو صفحتين ونصف. لا إله إلا الله لا حول إلا بالله. طيب إلى هنا خلينا. الله يحسنك. نعم بعد. نعم.